الولد ولد ولو صار حاكم بلد. يحكى أن والي مصر محمد علي باشا خرج يوما يتنزه مع بعض أفراد حاشيته، فمروا بأولاد يلعبون بالكلل أي البنانير، وكان بينهم ولد يلبس طربوشا جديدا، فتناوله محمد علي باشا عن رأسه وقال له: بكم تبيع هذا الطربوش؟ فقال: طربوشي كان سعره 20 مصرية قبل أن تمسه يدكم الكريمة، أما الآن فقد أصبح في يدكم أغلى من أن يباع بثمن. فأعجب محمد علي باشا ببداهة الولد وقال لمن معه: هذا الولد ربما صار يوما حاكما عظيما. ثم قال له: إذا أعطيتك ثمن الطربوش 1000 مصرية فماذا تفعل بها؟ قال: أشتري كللا وألعب بها مع رفاقي. فضحك محمد علي باشا وقال: الولد ولد ولو صار حاكم بلد. وجرى كلامه مثلا تناقلته الألسن.